عمل بالحلويات، والشمس طلعت ونورها لاح، والصغيرة ريم صحيت فتحت لنور الصباح زي الزهرة الندية لما تفتح وتملى الدنيا بريحتها العطرية. وأول ما صحيت جريت في ساعتها باست خد باباها وخد مامتها. صباح الخير يا بابا، صباح الخير يا ماما. وبكل خشوع وأدب جابت الكرسي الخشب وقفت عليه وفتحت الحنفية شوية شوية. بسم الله الرحمن الرحيم، نويت الوضوء. وبعد الوضوء جريت فرشت سجادة الصلاة وصلت فرض صلاة الصبح ركعتين، وبعدين قعدت فطرت مع باباها ومامتها. بسم الله. وبعد ما كلت لقمتها وشربت ميتها شكرت وحمدت ربنا. الحمد لله والشكر لله. ريم بنت حلوة حلوة زي العسل. والصغيرة ريم في كل يوم تفتح الراديو الصغير وتسمع غنوة وحدوتة جميلة من أبلة فضيلة الساعة 10 إلا ربع، وبعدين تجري على مامتها تحكي لها الحدوتة اللي سمعتها. ماما يا ماما، أبلة فضيلة كانت بتقول وكانت الشاطرة ياسمينة قاعدة بتلعب في الجنين، كانت الزهرة بتضحك لعينيه عجبها لون ولسه جاية هتمد ايديها علشان تقطفها من غصنها. الزهرة مال على غصنها وقالت حرام عليك، ليه هتقطفيني بايديك؟ ما تعرفيش ان انا ليا وظيفة، والشجرة دي شجرة مشمش. هو انت يا زهرة ليكي وظيفة؟ انا ما سمعتش وما شوفش. ايوه وظيفة حلوة وظريفة. ايه يا الوظيفة دي؟ بقدرة ربنا وسبحان صاحب القدرة هكبر وفتح وابقى ثمر. يعني انت تبقي مشمشاية؟ اما حكاية تاكليها وتتهني بيها، والبذرة اللي فيها اللي هي النقاية لما تزرعيها وتسقيها هتبقى شجرة، والشجرة لما تكبر هتشيل زهور كبيرة وورق اخضر، وكل زهرة هتكبر وتبقى ثمرة، وكل ثمرة هتشيل في قلبها بذرة، وكل بذرة هتبقى شجر. وريم بعد ما تحكي لمامتها الحدوتة اللي سمعتها تقعد لوحدها وتفكر بعقلها. وبزي مش مشاي او الجوافاي او الليمون او الكمتراي او اي فاكهة تانية داعمة ومستوية، ازاي تبقى حلوة في طعمها، حلوة في شكلها والوانها من بره ومن جوه الوان جميل وحلو حلو، مع ان المية اللي بتسقي الشجر كل الشجر مية واحد هي مية النيل السلسبيل، والارض ارض واحد هي ارضنا الطيبة الحنينة. وبعد ما تفكر على قد ما تقدر ترجع وتقول دي حكاية تحير العقول، ومش معقول كل ده يحصل بالشكل ده من غير نظام ولا تدبير، واللي بينظم واللي بيدبر موجود في كل الوجود، وفوق كل قدرة قدرته، وفوق كل حكمة حكمته هو الله، ولا إله إلا الله. وريم الشاطرة شافت قدرة ربنا في كل وردة وزهرة، وفهمت وعرفت إن لكل زهرة وظيفة حلوة وظريفة، كل زهرة هتبقى ثمرة، وكل ثمرة في قلبها بذرة، وكل بذرة هتبقى شجرة. ومن يوميها بقت تحب كل وردة وكل زهرة وتخاف عليها، وعمرها ما قطفت زهرة من الجنين. حرام علينا لما نقطف الزهور بإيدين وكفاية نشم ريحتها الحلوة ونشوف جمالها بعينين. حلوين، سامعين ريم بتقول ايه؟ كل من شافها على طول حيغني ويقول ريم بنت حلوة حلوة زي العسل، علشان هنغني غنوة علشان نكرم مثل. ريم بنت حلوة حلوة زي العسل، علشان هنغني غنوة علشان نكرم مثل. ريم بنت حلوة تصحى تفتح زي زهرة، تجري تبص خد ماما وتقول لي بابا بكرة. ريم بنت حلو تصحى تفتح زي زهرة، تجري تبص خد ماما وتقول لي بابا بكرة.